حصريا على موقع مهرجان ما بلا ما بتبصولي على عازف أور يوسف أوشا. المصلحة اللي تلت نقصي البلاغة يا عم، الناس دي كتبت ليه على بعض ليل ونهار، دلوقتي بقوا حلوين واحنا اللي يابا وحشين، يا اخوانا من معنين ده المخي بقى محتار، زمن المحبة انقرض إلا لما دي عشان غرض، والله ده في حاجة غلط لسه بمجالنا زهور، القعدة دي بس احنا ولا يشغلنا، المبدأ يا دول على دول بالعشرة، مين كان عمل مين بص للي تعمل، الباب يفوي الجمل على حد مش وفي على مين هتقنى مراده، والله تتعوضه هو شو اللي بيقبضه، هيمنعوا الملايين الحويطات بتجيب قدام ولا بتهيب، اصغر ما فيهم دي يصرف مع العدي، حسن العمدة تحدد للكل بالمتعدد، من امتى بس التهدد ده حسين العمدة دي، ما نخافش غير ربنا ولا حد بيهمنا، راجل واحد كلنا مع بعض مش على بعض، افضل ولينا هيبتنا بالحب واخد رزقنا، حاسدين على عزوتنا علشان تقنع الارض، يا صاحبي اللي قفلتني منك وزعلتني بعد ما شايلتني، راجع تقول لي اخوان ما بقتش طايق اعمل ولا حد عارف اجامل، شوف حد غيري زمل خلصت وعدى وفاء، البس يا ناكر خيري جرب معاملة غيري، وبحق لو تقديري شفته في واحد في الكون صدقني مش هتلاقي في رجولتي وفي اخلاقي، انا برضو غير الباقي تستاهل اللي يقود، ما بقتش انزل حالة لا نتحسد يا غزال، كل العيون شغالة علينا ما شاء الله، صورتك في قلبي كفاية مش فارقة عندي دعاية، احتاجي وانت معاك ده انت القمر في السماء، اخوك حد ربنا عن فقر وجدعنا، مش اي حد اختانا دايما عايش مرتاح، يا انا اسمع الحال دوامه محال، حتى المجمد ساد اجمد يا حلو تشاد، وبلاش تشم تحال عمر الجبل ما تهاب، ولا هز يوم الريح لو حتى شطب فضل، ما تقعش غير على قبر دول في انتظار يوم خبر، بالدفنة والتصريح نفسيتي زي الزفت، ما انا من حياتي ريت ده انا من زمانية ما شوف بدري وقاسيه مش عارف افرح سام، جبت خلاص يا جمال يا دنيتي يا بياعة، ما كفاية قد التحيل من كتر الاكتئاب، واشي في ايد عذاب قافل عليا الباب، ما بشوفش وما بسمع صعبان عليا يا نفسي، ما انا يا ما جيت على نفسي، انا نفسي اموت نفسي ليه روحي ما بتطلع، ما بدل ما بتبصولي على انا فيه تعقولي، غلطه من طولي من عيب ومن دمار، على ايه يا ناس حاسدني، ده انا كل شيء راح مني، ماليش غير اللي يعين رب السماء والارض، حسن العمده ساد دايما بحب الناس، ده بيتقل بالمال ورجوله وابنه الصور، حسين العمده يقدر الراجل اصلا بالغزال، ده كريستيانو يا خال في مجاله نمبر وان، بجن البلد كلمات بصمت له فطر انداد، منين انتوا يا ابني وصال، ده البابا مصطفى الجيل، يا جيتوا او ما جيتوا القوش ما يشغلهم، رقم واحد ده القوش من قد يوسف قوش، برضو الاداره لغا نفسها ومحمود يحيى اساسها، مهنته بقى ودارسها ناس منه يا ما مرقوشة، حسان الديزل فوق بالعافية او بالزوق، اسلام السني سوق قدامه برضو جيوب، عماد الغزال موقع مهرجانات.com.